راكد 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. طرقات النهاردة في الحلقة دي هتكون على باب تدبر سورة النساء. سورة النساء لسه مع القرآن المدني ولسه مع بناء الأمة والمجتمع والدولة، وأصل مهم جدا من الأصول اللي بترسخها سورة النساء العدل، الأمة التي تقوم على العدل. سورة النساء من السور اللي بتكلمنا عن العدل بكل نواحيه، العدل مع الجميع، مع القريب والبعيد، مع العدو والحبيب. عدل مع العدو، هنلاقي سورة النساء زي ما هنشوف حالا دلوقتي ان شاء الله، عدل مع العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، شنآن الكراهية ومع ذلك في عدل. هتجد عدل مع الأبناء، عدل مع النساء، عدل مع المستضعفين، عدل مع أصحاب الحقوق، عدل بكل مشتملاته وبكل جوانبه وبكل نواحيه. أمة تقوم على العدل، هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى في بدايات القرآن وفي أوائل السور، السورة الرابعة سورة النساء بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران. وتكلمنا المعنى ده، أكتر معنى بيتكرر في سورة النساء، واللي فيه جزء كبير منها حتى اللي فيه قتال وجهاد. سورة النساء على فكرة فيها جزء كبير عن القتال والجهاد، تلاقيه برضو لإقامة العدل. يعني من أهم الأهداف والنوايا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنها من أسباب القتال في الإسلام، إقامة العدل ونصرة المستضعف المظلوم. وده غير المقصد المعتاد أن هو القتال اللي هي كلمة في سبيل الله، دايما بتتقال الجهاد في سبيل الله، لكن نلاقي في سورة النساء آية عجيبة جدا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. وتلاقي ربنا يقول لك في السورة: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة. إلى آخر الآيات الموجودة. بس شوف المعنى الجديد، المعنى اللي بيظهر هنا في السورة يكاد يكون لأول مرة بين دفتين المصحف: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، المظلومين اللي بيعانوا من المستضعف. تلاقي سورة النساء بتبين لنا المعنى ده وبترسخ من أهمية العدل فيها. جعل القتال في السورة لإقامة العدل ولنصرة المستضعف في هذه الأمة. فلذلك بنلاقي سورة النساء نماذج من العدل عجيبة جدا. أعجب هذه النماذج على الإطلاق، واللي هبدأ بيه رغم أنه مش في بداية السورة، بس مهم جدا أن احنا نبدأ بيه، لأنه الحقيقة اللي هو تقدر نقول أعلى حاجة في مسألة العدل. خلاص انت كده يعني اللي يفهم المعنى ده نقدر نقول، ولو طبقته وفهمته وتدبرته وطرقت على باب تدبره بشكل كبير، ألف مبروك، انت بقيت عادل. العدل مع الأعداء، قصة معروفة في السيرة، قصة رجل اسمه بشير ابن أبيرق. بشير ابن أبيرق مش شخص عادي، بشير ابن أبيرق شخص من الأنصار، وانتوا عارفين الأنصار وقيمتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار الذين آووا ونصروا، الأنصار اللي لما كل الناس كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل رفضت وبعضهم أهانوه وضربوه، لما قام رايح الطائف في رحلة الطائف المشهورة، أهل المدينة الأنصار رحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه، أقسموا أموالهم بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما يجي واحد من بيت من بيوت الأنصار، من أهم بيوت الأنصار بني أبيرق، وكان الراجل ده سارق بس أنصاري بس سارق، وينظر الإسلام، تبين بعد كده أن الراجل ده كان منافق، وفي بعض الروايات أنه ارتد، لكن مش دي قضيتنا. قضيتنا أنه قريب وسرق، سرق درع من رجل من أيضا من الأنصار. ولما سرق درعه في ناس شافته، في ناس عرفت ان ده اللي سرق الدرع ده، او غلبوا على ظنهم ان ده بشير بن أبيرق هو اللي سرق الدرع ده، فلقى امره هيفتضح، فراح رامي الدرع في بيت واحد يهودي. بيت ايه؟ يهودي، اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، زي ما ربنا قال. يبقى ايه؟ اليهودي ملوش دية، نرمي الدرع عنده مش هيجرح حاجة، ايه اللي هيحصل يعني؟ ما خلاص ما يهودي، في عم اليهودي اللي سرق تتقطع ايده بقى ولا يتنفى ولا اي حاجة، المهم ان هو انا هطلع منها. ومش معقول يعني هنسيب انصاري، هنسيب يهودي ونمسك في انصاري، ده من الانصار. في دين ربنا لا، في دين ربنا اللي غلط هو اللي يتحمل خطأه. في دين ربنا ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. سورة النساء اللي بنطرق باب تدبرها النهاردة، قصة بني أبيرق واحنا بنتدبرها في سورة النساء لازم تقف. ثم يرمي به بريئا، وانت بتقراها وانت بتتدبرها، بريئا ده ايه؟ ده يهودي. هو اليهودي بريء؟ هو ينفع يتقال على اليهودي بريء؟ اه في التهمة دي بريء، ما عملش حاجة، ما سرقش. اللي سرق هو الواحد اللي مفروض انه من الانصار، اللي مفروض انه في بيت من بيوت الانصار، اللي مفروض انه مسلم، هو اللي سرق، يبقى هو اللي يتحاسب، هو اللي يتعاقب، مش اليهودي. الله عز وجل ينزل قرآن من فوق سبع سماوات يتلى الى يوم الدين، يبرئ اليهودي، والانصاري هو اللي هيتحاسب، او اللي مفروض انه من الانصار هو اللي هيتحاسب. عرفت ليه بقول لك ان ده خلاص قمة العدل؟ طبيعة الانسان مع عدوه ممكن ما يعدلش، ممكن تأخذ العزة بالاسم، ممكن معلش ما هو عدوي، ما هو ياما عمل فيا، ما هو اليهود دول ياما تأمروا، ما هو ياما فعلوا، ايه يعني ما ياخدوا تهمة كمان؟ لا، ما ياخدش تهمة هو ما عملهاش، وربنا اللي يبرأه، وربنا اللي ينزل براءته من السماء، وربنا اللي يقول للنبي ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إيه ده؟ ده كلام للنبي يقول له ما تجادلش عن دول، ما تجادلش عن اللي يختان نفسه، ما تجادلش عن اللي كذب، عن اللي اتهم غيره بتهمة هو اللي عملها، عن اللي ما قامش لله شهداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. المعنى ده أول معنى وأهم معنى عايزين نطلع به وإحنا بنتدبر سورة النساء، معنى العدل يا أخوانا. الأمة اللي ما بتقومش على العدل أمة قايلة للسقوط، دي حقيقة لازم ناخد بالنا منها. الأمة اللي فيها ظلم كتير أو فيها مجتمع يستشري فيه الظلم، هيبقى نتيجة الظلم ده اليأس، لأن المظلوم لما ما يلاقيش حد يجيب له حقه، لما يلاقي ان الظلم هو الاساس، خلاص بقى ما عادش فيه فايده، ويبدا بقى كمان من غير الياس يبدا الاحقاد والضغائن والكراهيه. فهي امه على شفا جرف هار، الامه اللي فيها الظلم وما فيهاش عدل، تجد خلاص الامه بتخوخ من الداخل، بتنخر الظلم على أساسها. ولذلك الكلمة المشهورة بتاعت الإمام تيمية رحمه الله لما قال إن الله كتب لدولة العدل أن تقوم وإن كانت كافرة. العدل، العدل أساس الملك زي ما بيقولوا، العدل اللي ربنا في بداية السورة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. لازم نتدبر المعنى ده إخوانا، نتدبر معنى إن العدل مع الجميع، العدل مع كل الناس، مع الميزان في العدل والإنصاف مع الجميع حتى لو كان يهودي. ربنا يبرئ اليهودي والأنصاري اللي من بيت من بيوت الأنصار، هو اللي هيتهم. ليه؟ لأن بهذا تستقيم الدنيا، بهذا تقوم الأمم، بالعدل. العدل اللي ينبغي أنه يبقى معنى مهم جدا بناخده في تدبر سورة النساء. المعاني المهمة كمان، ناس كتيرة نفسها في الدنيا ان ربنا يحفظها، ومش بس يحفظها، ممكن بعد ما يخلف اخواننا اللي اتجوزوا وخلفوا يعرفوا المعنى ده كويس، ممكن ينتقل رغبة الحفظ عنده الى ابنائه، بل لازم، مش ممكن، ده غالبا بيحصل، ان هو يبقى نفسه ان ولاد ربنا يحفظهم. سورة النساء بتديك معنى جميل قوي، ربنا بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ده سكة جديدة مش متعودين عليها، احنا دايما اللي بيخاف على اولاده ويروح يأمن مستقبلهم، يروح ياخد عقد عمل بره عشان مش عيب، مش غلط، بس في سكة مش مطروقة، عايزين نطروقها مع طرقاتنا على باب التدبر. فليتقوا الله، وليقولوا قولا سديدا. قول السديد عايزين المعنى ده برضو من المعاني اللي بنطرق باب تدبرها في سورة النساء. من المعاني الجميلة جدا واللي محتاجين ناخد بالنا منها بقى قوي فقول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بعض الناس كل ما تقول له ان في مشكلة وفي ناس بتتآمر وفي ناس نفسها ان انت تبعد عن ربنا ونفسها فلك عم انتوا أسرى نظرية المؤامرة. اهي دليل على نظرية المؤامرة انجاز التعبير من القرآن: ويريد الذين يتبعون الشهوات، اسمع تاني كده، ان تميلوا، مش ميل عادي. وانت بتتدبر وبتخبط على باب تدبر سورة النساء وبتقرأ الآية دي خلي بالك من كلمة عظيما. هو مش عايزك تميل بس، تميل عن الصراط المستقيم ميل بسيط. شوف الآية بتقول ايه: ميلا عظيما. هو مش هيرضى منك انك انت تغلط غلطة بسيطة، تقول كلمة وحشة، لا، هو عايزك تميل ميلا عظيما، عايزك بعيد عن ربنا، مش مجرد اتباع شهوة ولا كلمة ولا نظرة، لا، الطريق ده اخرته عظيمة، ميلا عظيما، وتحتبونه هينا وهو عند الله عظيم. في المقابل الحاجة اللي احنا ما بناخدش بالنا منها، في مشكلة وفي نظرية مؤامرة طبعا وفي الكلام ده كله، وفي ناس عايزك تميل وفي ناس عايزك تفسد وفي ناس عايزة تفسد شباب الأمة، بس في حاجة خطيرة جدا. أول الآية ربنا بيقول ايه: والله يريد أن يتوب عليكم. ربنا يريد، هم يريدون، والله يريد، فأي إرادة ستسعى لأن تتمثل فيك؟ إرادة ربك أم إرادة أهل الشهوات؟ شوف اسمع: الذين يتبعون الشهوات، هم دول ربنا سماهم كده، اللي قاعد حياته عبد لشهوته، يمين تقول له شمال هو هيمشي ورا شهوته، لكن الله من فوق عرشه ومن فوق سبع السماوات يريد أن يتوب عليك. هتوب ولا لا؟ هنتوب ولا لا؟ مش هتوب، كلنا محتاجين نتوب. هنتوب ولا لا لما نسمع ان ربنا يريدنا؟ الله يريدك. حط المعنى ده النهاردة كده في قلبك وانت بتتدبر سورة النساء: الله يريدك، ربنا يريدك، ربنا يريد ان يتوب عليك. المعنى ده يديك قوة، يديك ثقة، يديك رغبة. ولذلك بقى في التدبر ده هياخدنا لتدبر ثاني في قول الله سبحانه وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، برضو في سورة النساء. في سورة النساء ربنا بيقول: وخلق الإنسان، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. واحد هيسمع وخلق الإنسان ضعيفا وينسى أن ربنا يريد أن يتوب عليه وأن إرادة ربنا سبحانه وتعالى هتسهل له سبل التوبة، فيقول لك ده أنا ضعيف، أنا أعمل إيه يا عم، والشيطان شاطر وأنا مسكين. انا بسمي الشخصية دي، سورة النساء فيها شخصيات هتتسمى، فالشخصية دي بسميها الشخص اللي مكتوب عليه كده قابل للكسر. شفت قبل كده وانت بتنقل بضاعة او بتشوف بضاعة بتتنقل يقولك كده مكتوب في يسطك قابل للكسر، هو كده يقولك الانسان ضعيف، هعمل ايش، الانسان ضعيف والشيطان شاطر وهنعمل ايه. لا، هو صحيح قال وخلق الانسان ضعيفا، بس قال في نفس الصورة: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في نفس الصورة: والله يريد أن يتوب عليكم. لازم تتذكر ده قبل ما تيجي تضعف، قبل ما تيجي تتحجج بضعفك الإنساني وانت بتتدبر كده: لا، ده أنا قاري النهاردة في سورة النساء والله يريد أن يتوب عليكم، بقى ربنا يريدني وأنا أولي ظهري، بقى ربنا يريدني وأنا أتحجج بقوة الشيطان. لا، الشيطان مش قوي، الشيطان ضعيف. اوعى تكون قابل للكسر، اوعى تكون قايل للسقوط، اوعى الشيطان ملوش عليك غير زي ما قال في سورة ابراهيم: وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مفيش، الشيطان مش قوي ولا حاجة. ما تقعدش تردد الكلام زي ما الناس بتقوله، ما تقعدش تقول الشيطان شاطر، لا، الشيطان مش شاطر، ربنا اللي بيشهد بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. بس الحقيقة ان زي ما كيد الشيطان ضعيف انت برضه فيك ضعف، طب تقوي ضعفك ده بايه؟ انك تلجأ الى الله سبحانه وتعالى، انك تقوي نفسك بالركون الى ركن شديد، بالتقوي بالله سبحانه وتعالى. اذا فعلت ذلك لم يكن عليك كيد شيء. عشان كده ما تقولش كلمة جميلة كان بيقولها احد السلف، يقول ايه: لا تقل العدو تسلط، الشيطان ما تسلطش عليك، ولكن قل الحافظ اعرض، اعرض عنك يبقى هتبقى ضعيف فعلا. إنما لو لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ولو ركزت في معنى والله يريد أن يتوب عليكم وبدأت تنفض عن نفسك الكسل برضو في سورة النساء هتلاقي قول الله وإن منكم لمن لا يبطئن. في شخصية مبطئة, شخصية من ضمن الأسماء اللي بسميها في شخصيات سورة النساء اللي بتعرضها الرجل السلحفاة. الرجل السلحفاة ده المبطئ, إن منكم لمن لا يبطئن قد يعلم الله المعوقين منكم سورة عدد والقائلين لإخوانهم هلوم إليه. المعوق والمبطئ ده لا انفض عن نفسك ده وتذكر أن الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم, وأن التوبة بأن تعرف هذا. شوف ربنا بيقول في نفس الصورة برضو, وهختم عشان حلقة النهاردة وقتها خلص, لكن هقف بقى مع الطرقة الأخيرة دي, طرقة على باب التدبر, وهو قول الله عز وجل إنما التوبة على الله, مش لأي حد لكن الصنف اللي جاي ده, للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. جهالة لا, وانت بتتدبر وقف وقفة كده معلش, هو اصلا الجهالة بتحتاج توبة؟ يعني الجهل اللي احنا عارفينه, لو انت مش عارف حكم حاجة معينة, لو انت مش عارف مثلا ان النوع ده من البيوع حرام, او ان مثلا الاكلة دي حرام, لو واحد مش عارف, واحد ما يعرفش المعلومة دي, لو جاهل بيها, هو كده عليه اسم اصلا؟ رفع عن امتي الخطأ والجهل وما استكره عليه, هو اصلا كده ما عليهوش اسم. امال ايه جهالة هنا؟ قال لك هنا الجهالة وانت بتتدبر كده تسأل نفسك هو ليه يعملون السوء بجهالة هيتوبوا, هو الجهالة دي عليها توبة؟ الجهالة هنا جهالة بمقام الله سبحانه وتعالى. الجهالة هنا أشد نوع من أنواع الجهالة, لأن الحقيقة إن اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى في لحظة المعصية جاهل مقام ربه, ولو علم مقام ربه لحظة المعصية لما عصاه. تخيل نفسك كده وانت بتعصي وفعلا عارف ومؤمن ان ربك رقيب عليك, وان ربك قادر, وان ربك ذو عقاب شديد عزيز ذو انتقام. لو انت عارف الحاجات دي كويس ومش جاهل بيها هتعصي؟ هتقبل على المعصية كده وانت فرحان؟ الحقيقة لا. هنا بقى المعنى اللي في الآية دي, إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. في اللحظة دي جاهل مقام الله, لكن خلي بالك هو مش جهالة مطلقة. الجهالة المطلقة دي بقى اللي هو خلاص قرر إنه ينسى كل حاجة يعرفها عن ربنا, إنما دول اللي ربنا بيقبل توبتهم بقى ثم يتوبون من قريب. ما يقعدش بقى يسوث والسنة الجاية ولما أكبر ولما أروح الجامعة ولما أتجوز, لا لا, قريب. قريب دي مفروض دلوقتي. بعض المفسرين يقول لك قريب يعني قبل الموت, قبل ما تيجي سكرات الموت. طب وانت عارف الموت هيجي امتى؟ فجايز اللحظه دي يبقى التوبه من قريب بسرعه, ما تسوفش. دي بعض الطرقات على ابواب تدبر سوره النساء. اسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن تدبر كلامه, ومع حلقه قادمه ان شاء الله استودعكم الله الذي لا